السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، وانفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما. أما بعد، فإن ضيفنا العزيز خفيف الظل يوشك على الرحيل، فلم يبق منه إلا القليل، فمن أحسن فعليه بالتمام، ومن أساء وقصر فعليه بالجد والاجتهاد ليغتنم ما بقي، فإن الأعمال بالخواتيم. فشهرنا قد أوشك على الوداع، فهو شاهد لنا أو شاهدا علينا، فمن وفقه الله وجد واجتهد وقبل منه فهو شاهد له وشافع له يوم القيامة. وقد خاب وخسر عبد دخل عليه رمضان وخرج ولم يغفر له، كما ورد في الحديث، فإن النبي صلى الله عليه وسلم صعد المنبر فقال: آمين آمين آمين. فقالوا: سمعناك أمنت يا رسول الله، فعلى ماذا؟ قال: إن جبريل أتاني آنفا فقال: يا محمد، رغم أنف من أدرك رمضان فلم يغفر له، قل آمين. فقلت آمين. ثم قال: رغم أنف من أدرك والديها وأحدهما فلم يدخلاه الجنة، يعني لم يبر بهما، قل آمين. فقلت آمين. ثم قال: رغم أنف من سمع بذكرك فلم يصلي عليك، قل آمين. فقلت آمين. فعلينا أن نجد ونجتهد لاغتنام ما بقي من أيامه ولياليه بالأعمال الصالحة، من حفظ الصيام وإخلاص القيام وكثرة الذكر والصدقات والابتهال إلى الله وكثرة الاستغفار. علينا بكثرة الاستغفار لنختم به شهرنا، فإن من لازم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا، ورزقه من حيث لا يحتسب. فعلى المسلم أن يكثر من الاستغفار وأن يجعله دائما ملازما له، كما أوصى العبد الصالح لقمان عليه السلام ابنه في قوله: يا بني عود لسانك الاستغفار، فإن لله نفحات يفيض بها على عباده، يعني أن أبواب السماء قد تفتح وأنت لا تدري، فربما توافق منك دعوة أو استغفار فيغفر لك وتستجاب دعوتك، فتسعد سعادة لا تشقى بعدها أبدا. فكثرة الاستغفار من صفات الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام. فقد كان نبينا صلى الله عليه وسلم وهو المعصوم والمغفور له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، يقول الصحابة رضي الله عنهم: كنا نعد له في المجلس واحد أكثر من 70 مرة أو أكثر من 100 مرة يقول: أستغفر الله أستغفر الله، أو أستغفر الله وأتوب إليه. ويقول صلى الله عليه وسلم: أستغفر الله وأتوب إليه، فإني أستغفر الله في اليوم 100 مرة، أو أتوب إلى الله في اليوم 100 مرة. والتوبة معناها الرجوع إلى الله والندم على ما فعل العبد، والعزيمة على عدم العودة إليه، ترك الذنب، يعني التوبة النصوح. إذا كان العبد صادقا يستغفر ربه ويتوب إليه ويريد أن يبلغ التوبة النصوحة التي أوصانا الله بها في قوله يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. التوبة النصوح هو أن تترك الذنب تركا كامل ولا تفكر بالعودة إليه، تعزم عزيمة صادقة أنك لن ترجع إليه، وتندم ندما يعلمه الله من قلبك على ما فعلت. هذا إذا كان الذنب بينك وبين الله في حقوق الله. فإن كان الحق للخلق فعليك مع هذه الشروط أن تعطي الناس حقوقهم وأن تتحلل منهم ما دمت حيا وهم أحياء، كما قال عليه الصلاة والسلام: من كان عنده لأخيه مظلمة فليتحلله اليوم، يعني في الدنيا، قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، لأنه يوم القيامة تستوفى الحقوق من الحسنات والسيئات، لتؤدن الحقوق يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحة من الشاة القرناء بما نطحتها في الدنيا، ثم يقال له كوني تراب. لكن نحن لا يقال كونوا تراب، فريق في الجنة وفريق في السعير. فإن الإنسان يأتي يوم القيامة وعليه ديون وله حسنات، وقد تؤخذ هذه الحسنات بالديون التي عليه، كما قال عليه الصلاة والسلام: أتدرون من المفلس؟ قال: المفلس يا رسول الله من ليس له دينار ولا درهم، أو من ليس له متاع، يعني هذا المفلس في الدنيا. ولكنه أراد صلى الله عليه وسلم أعظم من ذلك، أراد المفلس في الآخرة من هو؟ فقال عليه الصلاة والسلام: المفلس من يأتي يوم القيامة بحسنات كأمثال الجبال، يعني من صلاة وصدقات وصيام وغير ذلك من الأعمال الصالحة، ولكن إلى جانب ذلك يأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وسفك دم هذا وأخذ مال هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته أخذ من سيئات فطرحت عليه ثم طرح في النار. هذا هو المفلس، هذا هو المفلس. فإذا عملت عملا صالح فحافظ عليه لئلا يذهب للغرماء. المسلم من سلب المسلمون من لسانه ويده، والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأعراضهم. فالله عز وجل أمر بالتوبة والاستغفار ووعد بالغفران، وهو لا يخلف الميعاد عز وجل. أخبر صلى الله عليه وسلم أن ربنا عز وجل ينزل في ثلث الليل الآخر فينادي: هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من داع فأجيب دعوته؟ هل من سائل فأعطيه؟ حتى ينفجر الفجر، حتى يصبح الصبح، وذلك كل ليلة سواء في رمضان أو غير رمضان. وقد مدح الله عز وجل المستغفرين بالأسحار، فاحرص أيها المؤمن أن تكون منهم، اجعل لك من قيام الليل نصيبا، ولا تكن من الذين لا يعرفون الله إلا في رمضان، لا نتهجد ولا نصلي نوافل ولا نتصدق إلا في رمضان، ولا نفتح القرآن إلا في رمضان. بئس القوم لا يعرفون الله إلا في رمضان. رب رمضان وشوال وغيره واحد، وهو مطلع علينا وشاهد. فعليك أن تغتنم بقية عمرك، فلا تدري ماذا بقي لك. الأعمار بيد الله، ليس من اللازم أن تشيب أو تكبر أو تمرض قبل أن تموت. فكم من نائم لم يستيقظ وكم من جالس على عمله فلم يقم، وهذا مشاهد ومعروف. فالأعمال بالخواتيم، والموت يأتي فجأة بدون إنذار، لأن الله قد أنذرنا قبل ذلك. قل إن الموت الذي تفر منه فإنه ملاقيكم. يجب على المسلم أن يستعد، فإن من التقوى العمل بالقرآن، العمل بالجليل، العمل بالتنزيل، والخوف من الجليل، والاستعداد للرحيل. فعلينا أن نستعد قبل أن يفجأنا، ثم نندم حيث لا ينفع الندم. وما من ميت إلا سيندم. فلما سألوه كيف يندم يا رسول الله، أخبر صلى الله عليه وسلم أنه إن كان محسن فإنه إذا رأى ما أعد الله له يندم، يتمنى أنه زاد، وإن كان مسيئا يندم على تفريطه وتقصيره. الموت باب وكل الناس داخله، يا ليت شعري بعد الباب ما الدار، الدار جنة عدن إن عملت بما يرضي الإله، وإن فرطت فالنار، داران ما للخلق غيرهم أبدا، فاختر لنفسك ماذا أنت تختار. فالتوبة بابها مفتوح ما لم تبلغ الروح الحلقوم حتى تطلع الشمس من مغربها، ولكن هل تدري متى تبلغ روحك الحلقوم حتى تتوب قبل ذلك؟ كن مستعدا دائما. إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء. خذ من صحتك لمرضك، ومن حياتك لموتك، ومن فراغك لشغلك، ومن غناك لفقرك. خذ من شبابك لكبرك. اغتنم خمسا قبل خمس. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. إذا بلغت الروح الحلقوم ما تنفع التوبة، والتوبة تمحى ما قبلها. وإن كانت من كبائر الذنوب إذا صدقت بالتوبة. وليا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فرحمة الله واسعة لا تضيق عن أحد ما دام على التوحيد مخلص العبادة لله. فمهما عظمت ذنوبك إذا رجعت إلى الله معتذرا تائبا صادقا فإن الله يغفر لك ويبدل سيئاتك بحسنات، فلا يهلك على الله إلا هالك. فالصحابة رضي الله عنهم لما نزلت هذه الآية قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، ما فرحوا بشيء كفرحهم بهذه الآية، لأنها فتحت باب الأمل وأغلقت باب اليأس والقنوط. فلا تقنط، ولكن اصدق مع الله وتب إليه، ولا سيما في هذه الأيام المباركة اختم شهرك بالتوبة والاستغفار والعزيمة الصادقة على ملازمة الطاعة. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن وأولياءكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. هذا عند الموت تأتيه الملائكة وتبشره حتى يطمئن، لأنه ما يتعدى مكانه الذي توفي به حتى يعرض عليه مقعده إما من الجنة وإما إلى النار. قبل أن يفارق مكانه، يعرف هل هو في الجنة أو في النار. ولذلك ورد أنه وهو محمول الميت إن كان صالحا سعيدا يقول عجلوني عجلوني، وإن كان غير ذلك والعياذ بالله يقول أخروني أخروني، ويلي أين تذهبون بي. ولذلك أرشد عليه الصلاة والسلام إذا حملتم الجنازة فأسرعوا، فإن تكون صالحة فخيرا تقدمونها إليه، وإن تكون غير ذلك فشرا تضعونها على أكتافكم. فالبدار البدار قبل فوات الأمان وقبل إغلاق الباب وإسبال الحجاب وإقفال الكتاب، قبل أن تنظر إلى الدنيا بعين الوداع، قبل أن تندم حيث لا ينفع الندم. إذا بلغت الروح الحلقوم ما تقبل توبة ولا تنفعك، فارجع إلى الله واصدق مع الله واختم شهرك بالاستغفار والتوبة الصادقة. وقد أخبر عليه الصلاة والسلام أن رجلا من كان قبلنا قتل 99 نفس ظلما وعدوان، 99 نفس ليست واحدة، مع أن قتل نفس واحدة عند الله ليس بالهين، زوال الدنيا كلها أهون عند الله من قتل نفس مؤمنة بغير حق. فهذا قتل 100 نفس، قتل 99 ثم أمنبته نفسه وبدأ بالندم وأراد الرجوع إلى الله والاستعتاب مما سلف منه، وقد استعظم ذنوبه وليست بالهينة. فذهب واستفتى، سأل عابدا من العباد قال إني قتلت 99 نفس فهل لي من توبة؟ قال من أين لك التوبة؟ لأنه جاهل، والجاهل ما ينفع غيره ولا ينفع نفسه، يعبد الله على جهل. فقنط هذا الإنسان وأيسه من رحمة الله، قال من أين لك توبة؟ واستعظم الذنوب، نعم ليست بالسهلة، لكن لو أنه عالم لأرشده إلى التوبة، فرحمة الله واسعة ولا يستعظم إذا علم من عبده الصدق. فلما قال له ذلك قتله وكمل به 100، لأنه عياذ بالله مبتلى بسفك الدماء. ثم خرج وما زال يؤنبه ضميره ويريد التوبة، فهداه الله إلى عالم، فذهب وقال إني قتلت 100 نفس فهل لي من توبة؟ قال ومن يحول بينك وبين الله؟ من يحول بينك وبين التوبة؟ ولكن بلادك هذه بلاد سوء، لأن جلس السوء ما يأتيك من الخير. قريتك هذه قرية سوء، اخرج إلى قرية كذا وكذا فإن فيها قوم صالحين يعبدون الله فاعبده معهم. يعني هاجر، يأمره بالهجرة ليجالس الأخيار الذين يعينونه ويذكرونه ويشجعونه على التوبة وعلى الطاعات. فلذلك الرسول عليه الصلاة والسلام أرشد إلى الجليس الصالح وحذر من جليس السوء. فخرج مهاجرا تائبا منيبا نادما عازما، يعلم الله من قلبه ذلك، فأدركته المنية وهو في الطريق قبل أن يصل إلى القرية التي يريد. اختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، لأن الإنسان إذا حضرته الوفاة جاءه ملك الموت ومعه سرية من الملائكة. إن كان مؤمنا صالحا يأتي ومعه من ملائكة الرحمة ومعه مكفان من الجنة وحنوط من الجنة، فإذا قبض روحه أخذوها وضعوها في ذلك الحنوط وتلك الأكفان وصعدوا به إلى الله. وإن كان غير ذلك وعياذ بالله فإنه يأتي ملك الموت ومعه سرية من ملائكة العذاب، فإذا أخذ روحه معهم أكفان من النار وحنوط من النار، أخذوا روحه وضعوها في ذلك في تلك الأكفان وذلك الحنوط، فإذا صعدوا بها أمر الله أن تطرح روحه طرحا. فالمهم أن هذا الرجل أدركته المنية في الطريق واختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. ملائكة الرحمة يقولون خرج مهاجرا تائبا نادم، فنحن أولى به نقبضه، وملائكة العذاب يقولون هذا مذنب ونحن الذي نقبضه لأن ذنوبه ليست بالهينة. فأرسل الله لهم ملكا على صورة إنسان فقال قيسوا ما بين البلدين فإلى أيها أقرب تقبضه ملائكتها. فوجدوه لما قاسوا وجدوه إلى القرية التي خرج إليها أقرب بشبر واحد، ويروى أنه وهو في سكرات الموت كان يزحف على صدره حرصا منه على أن يتقدم إلى القرية التي خرج إليها. فالمهم أن الله عز وجل أدركه برحمته وقبل توبته وغفر ذنوبه، وحقوق المقتولين ما تضيع، الله عز وجل يجازيهم من فضل عز وجل برحمته. فقبضته ملائكة الرحمة، دليل على أن الإنسان ما ييأس ولا يقنط ولكن ما يتمادى. لا تتمادى فإنك لا تدري متى يدركك، فقد تنام ولا تستيقظ، وقد تخرج من بيتك ولا تعود، وهذا شيء تعلمونه من الواقع والكثير، حوادث وفجعات سكتات. فعلينا أن نتق الله، لا نغتر بالشباب أو بالقوة أو بالصحة أو بالإمهال، فإن الله يمهل ولا يهمل. الله عز وجل يمهل ولكنه لا يهمل، ومن أحب أن تسره صحيفته يوم القيامة فليكثر فيها من الاستغفار، يكثر من الاستغفار، فإن الله عز وجل يحب المستغفرين والتوابين، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فبادر إلى التوبة قبل إغلاق الباب، بادر إلى التوبة قبل أن يقال فلان مات، فإنه ليس بينك وبين ما وعدت به من جنة أو نار إلا أن يقال فلان مات. فإذا مات انقطع عمله إلا من ثلاث: ولد صالح يدعو له، أو صدقة جارية، أو علم ينتفع به. وإذا مات ابن آدم تساءلت الملائكة تقول ماذا قدم، لأنه يريدون للمؤمن الخير، وبنو آدم يقولون ماذا أخر، ماذا ترك من الرصيد من العقارات من الأموال حتى يقتسمونها. فقدم عمل صالح لتقدم عليه، فإن من قدم شيء قدم عليه. فهذا شهرنا فرصة لمن وفقه الله ورابح وتاجر مع ربه، ولكنه قد أوشك على الرحيل، فليحسب الإنسان حساب وأن يغتنم بقيته، فإن الأعمال بالخواتيم. وكم من إنسان أدركه في العام الماضي فلم يدركه في هذا العام، وكم من إنسان أدرك أوله فلم يختمه، وكم من إنسان يختمه يدركه في هذا العام ويؤمل إدراكه في العام القادم فلا يحصل. على الإنسان أن يتذكر أين الآباء والأجداد وأين الإخوان وأين الجيران وأين الأصدقاء، ولعلنا نعتبر في هذا المسجد كم نصلي على الجنائز يوميا، ألا تخاف أن تكون يوم من الأيام واحد منهم؟ احسب حسابك، فاعلم بأن الموت ليس منه فوت، إن أقمتم له أخذكم وإن فررتم أدرككم، وقد تخطاكم إلى غيركم وسيتخطى غيركم إليكم فخذوا حذركم. الموت حق ولا أحد ينكره، حتى الكفار يعرفون، لكن الفرق أن الكافر لا يفكر لا ببعث ولا بجزاء ولا بجنة ولا بنار، أما المؤمن فهو يعرف، وما دام أنك تعرف أنك ستقدم على الله وسيحاسبك فخذ حذرك. حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوها قبل أن توزنوا، وتأهبوا للعرض الأكبر يوم تعرضون على الله لا تخفى منكم خافية، لا تزول قدم عبد يوم القيامة، يعني ما يتعدى موقفه أمام الله، لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به. ستسأل عن كل قليل وكثير، لا تفرح بالمال من أين جاء ولا تفكر، فإنك مسؤول من أين اكتسبته وفيما أنفقته. هل اكتسبته من طريق الحلال؟ وهل أنفقته في الحلال؟ أو اكتسبته مما هب ودب ولم تبالي وأنفقته فيما حرم الله، مأكول أو مشروب أو ملبوس أو مسموع أو منظور مرئي من قنوات فاسدة مفسدة، نهدم بيوتنا بأيدينا ونخرب أولادنا بأموالنا، وستسألون عنهم يوم القيامة. كلكم راع وكل راع مسؤول عن رعيته، ستسأل عن أولادك وعن أهلك الذين أدخلت عليهم هذه البلاوي وهذه المصائب باسم التسلية، فستسأل عن ذلك يوم القيامة. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. هل ترضى أن تكون أنت وأهلك وقود للناس مع الحجارة، حجارة الكبريت؟ فاتق الله وطهر بيتك واحفظ عوراتك وحافظ على أولادك ليكونوا لك قرة عين، فإن الإنسان إذا مات وقد خلف أولادا صالحين فكأنه لم يمت، يذكرونه يدعون له، يتقربون بالأعمال الصالحة إلى الله ويجعلون ثوابها له، كما سمعتم الحديث إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: علم ينتفع به، أو صدقة جارية، أو ولد صالح يدعو له. لكن إذا كنت ربيته على القيل والقال وعلى هذه القنوات الفاسدة المفسدة فإنه لا يكون صالحا ولن يدعو لك، بل ربما أنه يفرح بزوالك ليأخذ بقية مالك، فيكون وبالا عليك. فاتق الله وحاسب نفسك وطهر بيتك وستسأل عن أمورك فيما أفنيته. عمرك رأس مالك فيما أفنيته، لياليك وأيامك بماذا أفنيتها؟ هل أفنيتها في طاعة الله أو في معصيته؟ عمرك رأس مالك، هذه الليالي والأيام هذه مراحل، وهذه خزائن، مراحل تقدمنا إلى الآخرة وتبعدنا عن الدنيا. كل يوم وكل ليلة نبعد عن الدنيا ونقرب للآخرة، حتى يكون آخر ليلة. فتذكر تلك الليلة التي تفارق بها الدنيا وتكون من أهل الآخرة، وقد انقطع عملك وانفردت في قبرك، لا أهل ولا صديق ولا مال. إذا مات ابن آدم صحبه ثلاثة، فيرجع اثنان ويبقى واحد، يصحبه ماله وأهله وعمله، فيرجع المال والأهل ويبقى العمل. عملك رأس مالك، نتيجة حياتك، شبابك وعمرك، هذا هو حصيلتك، وهو الذي سيجلس معك في القبر. عملك هو جليسك، إن كان صالح فهو أنيسك، وإن كان غير ذلك فسيزيدك ضنكا وغما. وقد أخبر عليه الصلاة والسلام أن الإنسان إذا وضع في قبره وجاءته الملائكة وسألوه عن ربه ودينه ونبيه، فإن كان صالحا مؤمنا جاءه شاب بصورة حسنة ورائحة طيبة، فيستبشر به ويتفاءل به، فيقول: من أنت؟ فيقول: أنا عملك الصالح. فيفرح به ويقول: ربي أقم الساعة، ربي أقم الساعة، لأنه اطمأن وأصبح في روضة من رياض الجنة، فيريد أن تقوم الساعة حتى يذهب إلى ما وعده الله من القصور والجنات والنعيم المقيم. اطمأن. وإما إذا كان غير ذلك والعياذ بالله، فإنه يأتيه شاب شاحب اللون، قبيح المنظر، قبيح الرائحة، فيشمئز منه ويقول: من أنت؟ فيقول: أنا عملك السيء، أنا عملك الخبيث. فيقول: ربي لا تقم الساعة، ربي لا تقم الساعة، لأنه أصبح في حفرة من حفر النار، ويعرف أنه إذا قامت الساعة سيكون في أشد من ذلك. كل ذلك لا بد أن يكون، وما بينك وبينه هذه الأشياء، ما بينك وبينه إلا أن يقال: فلان مات. وهل تدري متى يقال؟ ما تدري، ما تدري، ولكن حاسب نفسك وراجع حساباتك وتوب إلى ربك، واختم شهرك بالتوبة الصادقة، وعاهد ربك على الاستقامة على طاعته حتى تلقاه. فإن من علامة القبول الاستقامة على طاعة الله وإتباع الحسنة بالحسنة. علامة القبول للعمل الصالح هو أنك تزداد استقامة وعملا صالح. وأما إذا كنت ممن يستطيل أيام رمضان وعنده نية أنه إذا خرج رمضان سيعود إلى ما كان، فقد خبت وخسرت، وما زادك رمضان إلا بعد. فرمضان شهر غفران وشهر الرحمة وشهر العتق من النار، من قبل الله منه فاز وسعد، من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، يعني الذنوب الصغائر، أما الكبائر لا بد لها من توبة. ومن قام ليلة القدر غفر له ما تقدم، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا من صام الشهر وأدرك الأجر وفاز في ليلة القدر، نسأل الله أن يتقبله منا وأن يعيده إلينا أعواما على أحسن حال، وأن يوفقنا لطاعته، وأن يجنبنا معاصيه، وأن يرزقنا الاستمرار على طاعته والاستقامة على أمره، وأن يحسن الختام. وصلى الله وسلم وبارك على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.